قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عن أعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا ولا يتصور أو تصور، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص، وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، وكيف لا تعظم آفته؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ولا على قضم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق ذميم إلا هو مضطر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عن أعمال هي ثمرته إلى آخره. تعلمون أن هذا هو كلام الشيخ عن الكبر والعجب وذمهما، فأورد في مستهل هذا الأمر بعض الآيات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك، ويكفي ذلك قوله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، مما يدل على أن الكبر هو من أعظم الصوارف عن الحق، فإذا كان صارفا عن الحق كان من أكبر أسباب الهلكة، نسأل الله السلامة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله السلامة. فشرع الشيخ الآن يبين حد الكبر وبيان حقيقته، وبخاصة بمقارنته مع العجب، وهو كلام جيد، وإن كنا طلبنا منكم أن تبحثوا في هذا، فلأن ذكر الحد وبيان الحقيقة يجلي الموضوع أكثر ويبين حقيقة الشيء، فإذا ما تبينت حقيقته سهل معرفة أركانه و أسبابه ومثيراته وشروطه، إن كان له شروطا نحو ذلك. فقال: واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عن أعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح. لا شك أن الكبر شيء قلبي، الكبر مثل الحسد، الكبر والحسد والحقد، فهذه أشياء قلبية، لكنها لها آثارها وثمراتها التي تظهر على الجوارح. فمن هنا ينبغي أن يفحص الإنسان نفسه، وكما قلنا لكم حينما نتكلم عن الكبر أو الحقد أو الحسد أو الغل ونحو ذلك من أعمال القلوب لا ينبغي أن تجتهد في أن تطبقها على الناس، وإنما تجتهد أن تفحص نفسك ولا تشتغل بعيوب الناس. لكن مما يدل على أنه أمر قلبي أن كل إنسان ينكره، وكل إنسان يحس بأنه خلق ذميم، ولو قيل لفلان أنت متكبر لغضب، ولو قيل وأنت حاسد لغضب، ولو قيل وأنت فيك حقد على الناس لغضب. ومن هنا لا ينبغي أن تجتهد في أن تتهم الناس، وإن كان الناس تعرف ذلك بآثار الأعمال، لكن لا ينبغي أن تقطع وتجزم بأن فلانا حينما ظهر عليه شيء من أثار الكبر أنه كبر. قد يكون طبيعة أحيانا، بعض الناس كما تعرفون يكون دائما منبسط الأسارير ويتحدث بأحاديث تسر الناس، وبعض الناس منقبض، فليس انقباضه دليلا على كبره، وإنما فليس دائما الآثار تجعلك تحكم على الناس، وإنما إن كنت صادقا ومخلصا فاجتهد في فحص نفسك. واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عن أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح بمعنى السلوك من احتقار الناس والتعالي عليهم وحب التقدم عليهم. وسوف يذكر الشيخ في الفصل الذي بعد هذا مظاهر الكبر في اللسان ومظاهر الكبر في الأعمال وكذلك مظاهر الكبر في القلب، وإن كان الذي في القلب قد لا يظهر، لكن أهم شيء فيما يتعلق بالأعمال الجوارح كالترفع في المجلس وحرص التقدم على الأقران والتلفظ بالدعاوى المفاخرة وتزكية النفس ودائما لا يتحدث إلا عن نفسه، هذه أشياء هي من المظاهر، فهو خلق باطن يظهر على الجوارح. وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وهذا كلام دقيق، هو فعلا أنك ترى نفسك أعلى من الناس، يعني في داخل نفسك. طبعا فرق بين الكبر وبين الهمة العالية، لا شك أن الإنسان لابد أن يكون عزيزا، ولا يرضى الإنسان الدنية من نفسه، ولا يعطي الدنية من نفسه، ولا يرضى الذل لنفسه، وإنما يكون عزيزا نفسه، يكون ذا همة عالية. لكن الهمة العالية غير الكبر، لأن الهمة العالية بمعنى أن تطلع إلى معالي الأمور مع تواضع ومع حب الخير للناس ومع عدم احتقار الناس، وهذا أمر بين، أن تكون صاحب همة وأن تحب أن تكون المتقدم على الناس بأعمالك وبفعلا بمؤهلاتك، هذا لا شيء فيه، هذا هو التنافس الشريف. فالتنافس الشريف والهمة العالية وعزة النفس هذه ليس لها علاقة بالكبر. الكبر هو احتقار الناس والتعالي عليهم من غير مؤهل. أما إذا كنت ذا مؤهل فإن الناس سوف تقدمك بنفسها وسوف تعرف لك حقك. ففرق كبير جدا بين أن تكون ذا همة عالية وأن تنافس الناس في معالي الأمور، وبين أن تكون متكبرا تحتقرهم وأنت أيضا لست مؤهلا. بل حتى لو كنت مؤهلا وكنت متكبرا احتقرك الناس، لأن المؤهل في غنية عن أن يتكبر، المؤهل في غنية عن الكبر، لأن أعماله ومؤهلاته هي التي تجعله في الصدارة وهي التي تجعل الناس يحترمونه. أما أن تفرض احترامك على الناس بالقوة فإن هذا يزيد في احتقارك ويزيد في أن تراك أن يراك الناس صغيرا. فحقيقة الكبر رؤية النفس على المتكبر عليه، بمعنى أنك ترى نفسك أعلى من الناس وترى نفسك في مقام أكبر من الناس. فرؤية النفس يعني أن ترى نفسك في فوق المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال. إذا قال فلان عالم، لا أنا أعلم منه، فلان كذا لا أنا أحسن منه، يعني وإن لم تتحدث ترى نفسك، وشأنك أن تحتقر الناس مهما بلغ الإنسان في علم وفضل، تقول هذا ما يسوى شيء. وهذا دقيق، يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، كلما ذكرت صفة كريمة قال أنا أفضل، علم أنا أعلم، جود أنا أجود، حتى وإن قد لا يتلفظ لكنه في حقيقة نفسه هكذا. فعند ذلك يكون متكبرا، بل حتى المتواضع إذا قيل صفة التواضع صفة حميدة يقول لا أنا متواضع، أنا أكثر تواضعا منه، بينما هو قد رأى نفسه فوق الناس. قال ويختبر أمره، قال وبهذا ينفصل عن العجب، لأن الشيخ كما تعلمون عقد الكتاب لبيان الكبر والعجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب. المعجب بنفسه لا شك أن بينهما علاقة بين الكبر والعجب، لكن المعجب في نفسه يرى نفسه فوق الناس ولو كان منفردا، وهذا أيضا بلاء دفين ومشكل، يعني يرى أنه أفضل من الناس وخير الناس حتى وإن لم يكن عنده أحد. بين الكبر لا يكون إلا مع الناس، الكبر تتكبر على الناس، لكن العجب بالنفس حتى ولو كنت منفردا، فكان بينهما خصوص عموم وخصوص من وجه. فكل متكبر معجب وليس كل معجب متكبرا، فكل متكبر معجب بنفسه لكن ليس كل معجب متكبر، لأن الإنسان قد يكون معجبا وإلا يكون عنده أحد. مع أن العبارة هذه تحتاج إلى تحقيق، نحققها، هل كل متكبر معجب أم لا. حتى لو قدر أو قدر أو قدر أن يخلق الإنسان وحده، أو قدر أن يخلق الإنسان وحده، تصور أن يكون معجبا بنفسه، يعني لو فرض الإنسان وحده يتصور أن يكون معجبا، لأنه شيء في النفس ليس لا إعجابه بالنفس وريضا عن النفس غير صحيح، وإن لم يكن عنده أحد. بينما الكبر لا يكون إلا في العلاقة مع الناس، ولا يتصور أن يرى متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. هذا تفرقة جميلة. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه، أو حقر من دونه وازدراه، ولعل حقر أدق في بيان المقصود، حقر من دونه وازدراه، لأن حقر حين كانت متعدية قد تكون حقره أمام الناس، لكن حقره يعني في داخل نفسه، لأن كما تعمل الفعل ضعف تعدى، فإذا قلنا حقر يعني حتى في داخل نفسه، لكن حقره قد يكون أمام الناس، حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا، بل حتى قد يكون أقل من ذلك، حتى يراهم كالذر ويرى أنه لا يسوون شيئا. وهذه من أدق الضوابط، صفة المتكبر أن ينظر إلى العامة، والمقصود بالعامة كل الناس الحقيقة، ليس فقط العامة، بل يرى كل الناس، يرى أنه أعلى من كل الناس، حتى العلماء، حتى الوجهاء، حتى الأغنياء، حتى الأمراء، يرى أنه فوق الناس كلهم. وآفة الكبر عظيمة، هذا البلاء لا شك أنه عظيم، وفيه يهلك الخواص، يعني ليس فقط العوام بل حتى الخواص. المقصود بالخواص يعني الذين يقرؤون ويفهمون ويعرفون عادات الناس وتقاليدهم ويعرفون أعمال القلوب، ومع هذا يهلكون. العام أحيانا الذي لا يفقه قد يعذر إلى حد ما، لأنه لا يعرف الأخلاق ولا مكارم الأخلاق، ولا يعرف طبيعة النفوس، ولا يعرف المؤثرات في علاقات الناس. حتى الخواص الذين يعرفون أيضا يهلكون، وفيه يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، وهذا مشكل. إذا كان العلماء والزهاد والعباد الذين يرجون الله عز وجل، أو يظن فيهم أنهم يرجون الله والدار الآخرة، وقد فقهوا عن الله وعن رسوله وقرأوا الكتب وعرفوا السنن، ومع هذا يقول فما بالك بمن دونهم ممن قل علمه في الآخرة وقل علمه بما يقربه من ربه وقل ما ينفك عن العباد والزهاد والعلماء، وبخاصة أكثر ما تأتي مشكلة العباد والزهاد والعلماء أنهم يحبون أن يقدموا ويحبون أن, أن, أن, أن يظهر الناس إعجابهم بأعمالهم ويحبون أن، وهذا مشكل والأمر في هذا دقيق. طبعا هذا لا يعني أنهم لا يقدموا، وينبغي أن نفرق. لا شك أن حق الناس أن توقر كل ذي مقام، ينبغي الناس تتأدب وتعرف لكل ذي مقام مقامه من علم وأدب وعبادة وزهد وذي وجاهة وأمارة، إن كان أميرا أو كان وجيها أو كان عالما أو كان أبا أو كان شيخا كبيرا، كل إنسان له مقامه. فأن يبذل الناس لك التوقير هذا شيء مطلوب، لكن أنت أن تفرض نفسك هذا محل الذم. ليس محل الذم، لا يعني هذا أن الناس ينبغي أن تهين العلماء أو تهين العباد أو تهين الزهاد أو تريهم، لا، إنما أنت في نفسك لا تنتظر أو لا تدعو الناس إلى أن يوقروك أو أن تغضب إن لم يوقروك أو نحو ذلك. فالفرق فهناك فرق بين أن يعرف الناس حقك، وهذا يجب عليهم أن يعرفوا حق العالم وحق العابد وحق الزاهد وحق الوجيه وحق الغني في مقامه وحق كل ذي، وحق كبير القوم، كل هؤلاء تعرف حقوقه وأن ينزل الناس منازله، لكن أنت في نفسك لا تكون متكبرا. قال: وكيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا شك أن هذا من أعظم المرهبات، فإذا كان من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، فمن بالك بمن قد انتفخ كبرا، ما يدل على أن, أن, أن, أن, أن الأمر خطير، ويدل على أن الكبر يحبط الأعمال، ويدل على لماذا؟ لأن غالبا الكبر قليل للرياء، فالمتكبر كأنه يعمل للناس، والمتكبر كأنه يريد أن الناس يظهر عليها آثار أعماله هو، وهذا شيء خطير، وهذا يدل على أنه يحبط العمل. قال: وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وهذا ميزان، وذكرناه كثيرا في الحسد، في الغل، في الكبر، في أشياء كثيرة فيما يتعلق بعلاقة المؤمن بإخوانه. إذا استطاع أن يجعل دائما هذا مقياسه، وهو أن يحب للناس كما يحب لنفسه، يحب لإخوانه كما يحب لنفسه، هذه اجعلها ميزان في حياتك كلها. إذا أردت أن تختبر نفسك هل أنت متكبر في العلم أو متكبر في العبادة، انظر ما مدى حبك لإخوانك أن يبلغوا من العلم ما يبلغون، أو أن يبلغوا في العبادة والصلاح ما يبلغون، أو حتى يبلغوا في الغنى إذا كانت القضية مالية، أو أن يبلغوا في أن يبلغوا مقامات عند الناس ومكانا عليا. فهذا هو الميزان. طبعا لا يعني أنك لا تنافسهم، تنافسهم في الأشياء الشريفة وتنافسهم فيما هو محل للتنافس، لكن تنافسك لا يعني أنك تكره أن تكره الخير لهم، وهذا حقيقة ميزان دقيق. ولهذا قال: وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. وإذا كان كذلك وقع في كل الآفات، إذا كان يكره الخير للناس وقع في الحسد وفي الغل وفي الحرص وفي الطمع المذموم، ووقع في الكبر، ووقع في أشياء كثيرة فيما يتعلق بحسن علاقة بالمؤمنين، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحق، الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق ذميم إلا وهم مضطرون إليه. وحقيقة إذا رأيتم المتكبر غالبا تتجسد فيه كل هذه الأمور. المتكبر إذا مدح فلان أمامه حقد عليه، لأنه في نفسه يرى أنه هو فوق الناس. إذا أحس بنوع من ما يراه أنه تطاول على مقامه غضب، وما استطاع كظم غيظ، ولا كل فكل آفات الأخلاق تكون فيه، لا يقدر على تواضع ولا على ترك الحق الحقد والحسد والغضب ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، وهذا أيضا من أخطر الأمور. المتكبر فعلا لا يقبل النصح، ولأكثر ما ذكر الله عز وجل في معارضة الأنبياء قال الملأ الذين استكبروا من قومه وكلهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكل استكبار واستكبر إنه لا يحب المستكبرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي. فأكثر ما يجعل الإنسان يرفض النصح هو من عقد عليه قلبه من كبر ورفض للحق وعدم قناعة بهؤلاء الداعين وأصحاب الأقوال الصحيحة. ولا كذب الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس، أيضا شيء آخر، بمعنى يظهر من أعماله أنه لا يسلم من الازدراء بالناس، ولهذا قال أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون واغتيابهم، يعني إذا غابوا تكلم فيما رأيت فلان كيف فعل ومرض، قال لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه فوق الناس، فإذا غابوا احتقرهم، شوف فلان كيف جلس، شوف فلان كيف تحدث، ماذا قال، كل ذلك لأنه يرى نفسه أنه معجب بنفسه ومتكبر على الناس. فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه، مضطر بمعنى داعي، مضطر كمنجر بمعنى أنه مضطر إليه، بمعنى لابد أن الكبر يجر إلى كل هذه الأخلاق الذميمة. نعم. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطابعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وآيات كثيرة نحو هذا. وهذا تكبر على الله وعلى رسوله، وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود، وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومعنى غمط الناس الازدراء بهم واستحقارهم، ويروى غمص الناس بما غمط الناس. قال ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، ولا شك بل لا بد أن الكبر يقود إلى هذا، نسأل الله السلامة. أي إنسان ابتلي بداء الكبر فلا بد أن يقع في هذه، يمنع من استفادة العلم، إما لأنه لا يرى أنه أهل لأن يجلس مع هؤلاء التلاميذ يقول أنا أكبر منهم، أو أنه لا يرى أن يسمع هذا الشيخ لأنه مساوي في العلم أو أنه أكبر منه، فلا يخل، إما احتقارا للتلاميذ وإما احتقارا للشيخ. ولا شك أن هذا من أكبر علامات أو من أكبر بواعث الصدود عن الحق وعدم الحصول على المعرفة وعلى الاستزادة من العلم، وهذا من أخطر الأمور. والمقصود بالعلم طبعا وإن كان المقصود الأعظم هو العلم الشرعي، لكن كل أنواع العلوم حتى أمور الحياة وأمور الاستفادة من الآخرين، إذا كان سامي متكبرا لا يستفيد لا في علوم الدنيا ولا في علوم الدين ولا في أمور التجارة ولا الإدارة ولا نحو ذلك. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق، وهذا أيضا خطير، معنى أنه ما دام متكبر لا يمكن يسمع من الناس، وكان ما تعلم فلان وأنا مو فلان اللي يعلمني ولا كذا وكذا كما تعرفون، وكما قبل قليل لا يقبل النصح ولا يقبل الحق والانقياد له، وهذا من أخطر الآفات وأشدها، لا على الإنسان لا يستفيد ولا على أن أنه في المآل يكون يصبح جاهلا، ثم أيضا على الآخرة أشد وأشد، ما دام لا يقبل النصح ولا يحب الناصحين، وأكثر الذين لا يحبون الناصحين هم المستكبرون، الذين لا يحبون الناصحين هم المستكبرون. وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على انقياد الحق، بمعنى قد يعلم ويدرك الحق ويعرفه، إما لأنه تعلم وإما لأنه فعلا عنده من الإدراك والمعرفة والعقل والبصيرة، لكن كبره منعه من القبول ومنعه من الاستفادة من هذا العلم ومنعه من الخضوع. ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد، يعلم لكنه لم ينقد، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوا. جحدوا بها في الظاهر، بينما انعقدت قلوبهم على الإيمان بها، بمعنى معرفتها استيقانا ليس إيمانا نافعا، وإنما يعرفون أن هذا حق لكنهم منعهم الكبر. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها ظلما وعلوا، فالمقصود علوا استكبارا، ظلما لأنفسهم وعدم وضع الحق في غير موضعه، وعلوا استكبارا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في أيضا كذلك في قوم فرعون وملئه: قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. فالشاهد قوله مثلنا، نحن أعلى منهم، ولا يمكن كان إذا كان نبي فليكن ملكا، لازم يكون أعلى منا، أما يكون بشر مثلنا ما نؤمن به، مما يدل على أن عقودهم على أن قلوبهم منعقدة على الاستكبار وعلى الكبر وعلى احتقار الناس. أنؤمن لبشرين مثلنا، وكل المكذبين بالرسل يقولون: ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني مما يدل الاستكبار. وآيات كثيرة نحو هذا، كما قلنا في قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون. الأراذل هما ضعاف القوم وعامتهم، وليسوا من العلية ولا من الوجهاء ولا من الكبراء. وآيات كثيرة نحو هذا. قال: وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. ولا شك ما دام أن الرسل جاءوا بالحق من عند ربهم ثم كذبوا وكذبوا بهذه الحجة، حجة أنهم مثلنا وأن هؤلاء راذلون الأتباع إلى آخره، هذا تكبر على الله وعلى رسوله. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليه، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله، لأن لما رأى نفسه أكبر من الناس فصار لا يتبع حتى التشريع، نسأل الله السلامة، وهذا أعلى مرحلة، كما في الكفار حينما قالوا رفضوا الحق. لماذا؟ لأنهم قالوا هؤلاء مثلنا. فإذا أحيانا وهذا غاية، نسأل الله السلامة، هذا غاية ما يبلغ الكبر به صاحبه، هو أنه يترقى به الأمر إلى أن احتقاره للناس دعاه إلى رفض أمر الله البتة. أن التكبر على العباد واحتقاره مستعظم نفسي عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر، صار متكبرا لأنه احتقر آدم ودعاه الكبر إلى أن كفر بالله وعصى أمر الله، فكانت النار مصيره. وهذا يقود حتى غير إبليس، كما رأيت في الملأ المستكبرين ورأيتم، وحتى نسأل الله سلامه، قد يكون فعلا حتى يقود المتكبر حتى من هذه الأمة، إذا كان لا يقبل النصح ولا يحب الناصحين ولا ينقاد للحق، هذه النتيجة، نسأل الله السلامة. قال: وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبر فقال: الكبر مطر الحق وغمط الناس. تعريف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: يا رسول الله، الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن له جانبان: جانب يتعلق بالمعاني ويتعلق بالحقائق، وهو أنه بطر الحق، بمعنى مخالفة الحق وعدم الانقياد للحق، والأمر الثاني غمط الناس يعني احتقار الناس، فهو جانبان وأحدهما يورث الآخر ولا شك. فما دام أنك احتقرت الناس يعني أنك غمضتهم حقهم، وإذا غمضتهم حقهم دل على أنك رأيت في نفسك شيئا غير الناس، فهما متلازمان، وهو تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم دقيق. وهذا لا شك يؤكد الشقين للكبر، ما يتعلق بباطل الحق وهو إما إغفاله وعدم الاعتراف به، وإما إنكاره وإما جحده، والجانب الثاني غمط الناس بمعنى استحقارهم وازدرائهم ولا يرى لهم منزلة ولا مقام. ولعل الشيخ بهذا وضح الكبر وتعريفه وحقيقته، وقارنه كذلك بالعجب، وزاد بيانه ببيان آثاره وما يقود إليه من أخلاق سيئة كالحسد والغضب والحقد وعدم قبول النصح إلى آخره وازدراء الناس، كل هذه من آثار الكبر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.